الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فمن عادة الأكياس وذوي الفطنة والرشد هو الحرص على ما ينفعهم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، ولكن الناس يختلفون في النافع من ذلك. وفي هذا المقام أذكر مما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه في حياته الدنيا، وأن يستغل العمر فيه، وأن يبذل قصارى وحماد جهده في هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه وفيه النفع له في الدنيا وفي العاقبة. وقبل أن نذكر ما أردنا ذكره وبيانه في هذا المقام المختصر، نستعرض شيئا مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على ما ينفعهم في الدنيا والعاقبة. فكانوا أحرص الناس رضي الله تعالى عنهم على ما ينفعهم في حياتهم التي يعيشونها، وكانوا يستغلون هذه الحياة في النافع الذي يلقون الله سبحانه وتعالى به ويشفع لهم عند الله جل وعلا. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يضع جميع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على ما ينفعه. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ماله كله يأتي به رضي الله تعالى عنه واضعا له بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على ما ينفعه. قال له رسول الله: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الثقة بالله سبحانه وتعالى أنه لن يضيعني جل وعلا وأنه سيجعل لي خلفا عظيما عن هذا المال يوم القيامة. تركت لهم الله ورسوله. حرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهكذا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه يبيع ماله وحائطه كله بنخلة، وماذا عسى أن تكون هذه النخلة مقابل هذا الحائط العظيم، ولكن كل ذلك من باب الحرص على ما ينفع. فبارك له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك البيع العظيم الذي هو من أعظم بيوع الدنيا، فإنه باع حائطا كاملا مقابل نخلة. كل ذلك يا عباد الله لأجل الحرص على ما ينفع في الآخرة. فبارك له المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال مال رابح، أو قال ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح. وهكذا زوجه باركت هذه البيعة العظيمة، باركت هذه البيعة العظيمة. وهذا أيضا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء ببيرحاء وهي أنفس أمواله رضي الله تعالى عنه، وكان كثير النخل في الأنصار، فجاء ببيرحاء فقال يا رسول الله هذه بيرحاء وهذا بستاني، اجعله حيث أراك الله سبحانه وتعالى، فإن الله أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقال رسول الله مباركا هذا البيع العظيم بخن بخن، ربح البيع أو بيع رائح أو بيع مال رائح، وفي بعض الروايات في الصحيح مال رائح. ولا شك أن هذا المال مال رائح يغدو ويروح بالخير على صاحبه، ومال رابح يربح صاحبه. هذا البيع العظيم يا عباد الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أبو عقرب يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن الصوم، عن هذه الطاعة العظيمة، ويريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتياه فيها، وهو يريد أن يكثر من الصوم. فقال صم يوما من الشهر. قال يا رسول الله زدني زدني إني أجد بي قوة. قال فصم يومين من الشهر. قال يا رسول الله زدني زدني إني أجد بي قوة. قال فصم 3 أيام من الشهر. احرص على ما ينفعك. وهكذا أيضا عبد الله، أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه قد جمع القرآن في قد جمع القرآن وقام به في ليلة واحدة رضي الله تعالى عنه. كل ذلك حرص على ما ينفعه في الآخرة يا عباد الله. جمع القرآن في عهد رسول الله وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان عابد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قام الليل كله، فقال رسول الله يا عبد الله لعله يطول بك زمان وأنت ملا، يحصل لك ملل بعد ذلك، فاقرأه في شهر. فقال يا رسول الله دعني أتمتع بقوتي وشبابي، دعني أتمتع بقوتي وشبابي يا رسول الله. قال فاقرأه في 20. قال يا رسول الله دعني أتمتع بقوتي وشبابي. قال اقرأه في 10. قال يا رسول الله دعني أتمتع بقوتي وشبابي. قال فاقرأه في 3. وأبى علي بعد أن قال له دعني أتمتع بقوتي وشبابي. أين شباب المسلمين؟ من هؤلاء الشباب، شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله بالأوصاف العظيمة التي تدل على خيريتهم وعلى مسابقتهم ومسارعتهم في الخيرات. فأين الشباب من عبد الله بن عمر؟ أين الشباب من عبد الله بن عمر؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل. أين الشباب من ابن الزبير رضي الله تعالى عنه الذي كان شبلا من ذاك الأسد في غاية الشجاعة رضي الله تعالى عنه كأبيه؟ أين الشباب من حبر الأمة؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكم تعدد من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ضربوا أروع الأمثال في الطاعة لله جل وعلا. فأين شباب المسلمين من هؤلاء الحريصين على أوقاتهم، الحريصين على أعمارهم، الحريصين على طاعة المولى جل وعلا؟ دعني يا رسول الله أتمتع بقوة وشبابي فرصة، فرصة الشباب يا عباد الله، فرصة للعمل، فرصة لطاعة الله جل وعلا. ربما يأتي عليك زمان لا تستطيع أن تقيم بعض الطاعات التي كنت تقيمها في الشباب. نعم والله. فلذلك رسول الله يقول احرص، أو يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنموا معشر الشباب الشباب، فإنه والله فرصة لا تعوض إذا ذهب الشباب. ربما تقول كما قال القائل: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ربما تندم على الشباب الذي ذهب عنك وأنت قصرت في حياتك ولم تقم حق القيام بطاعة ربك جل وعلا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هكذا معاشر المسلمين، أسئلة الصحابة تدل على حرص شديد على ما ينفع. أحدهم يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت أوجزت فلقد أعظمت المسألة وأطولت. قال: فعي عني إذن، أو اسمع إذن. فقال: تعبد الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وما تحب أن يأتيك أو يفعله الناس معك فافعله معهم، وما تكره أن يفعل بك فدع الناس منه. هذه نصائح عظيمة أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أوصى ذلك الحريص الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينفعه: دلني على عمل، يا رسول الله يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهكذا رضي الله تعالى عنه عن أو رضي الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن أبي أمامة يقول: يا رسول الله، ويسأل عن العمل الذي يدخل الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فسألته مرة أخرى فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا يكرر الجواب، وأبو أمامة يكرر السؤال: بالصوم يا عباد الله، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا أم سليم أو أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينفعها في الآخرة: يا رسول الله دلني على كلمات أذكر الله سبحانه وتعالى بها. فقال صلى الله عليه وسلم: تحمدين الله عشرا، وتكبرين الله عشرا، وتسبحينه عشرا، ثم تدعين الله سبحانه وتعالى، أو ثم تذكرين حاجتك. فإنه يقول سبحانه وتعالى بعد ذكره: قد فعلت، قد فعلت. فقدم بين دعائك التسبيح والتحميد والتهليل حتى يجاب الدعاء. فإن رسول الله أوصى أم سلمة بهذه الوصية العظيمة، وقد سألت رضي الله تعالى عنها عن كلمات تذكر الله جل وعلا بهن، قال: تسبحين عشرة، وتهللين عشرة، وتحمدين عشرا، وتكبرينه عشرا. فإنك اسألي بعد ذلك حاجتك، فإن الله يقول: قد فعلت، قد فعلت، قد أجبتك. نعم معاشر المسلمين، احرص على ما ينفعك، أيها المسلم يأتي أحدهم يبذل نفسه في سبيل الله: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: أنت في الجنة. فقاتل بعد أن ألقى تميرات كن في يده رضي الله تعالى عنه، فقاتل حتى قتل. كل ذلك حرص على ما ينفع العبد يا عباد الله في الدنيا والآخرة. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصاره وخاصته وعيبته رضي الله تعالى عنهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون النزع، يشتكون ذلك الذي كانوا يصنعونه من رفع المياه لأجل سقي أو لأجل سقي المزارع، وقد أثرت الحبال في أيديهم رضي الله تعالى عنهم. جاءوا إلى النبي بعد أن اجتمعوا، وكانت الكلمة أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم أن يفجر الأرض عيونا والجبال أنهارا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغضهم وغضيضهم، مجتمع كلمتهم على هذا الأمر. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام قال: ما جاء بكم إلا خير، أو ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أو نعم يا رسول الله. قال: فإني ما سألت ربي شيئا اليوم إلا أعطانيه سبحانه وتعالى. فالتفت بعضهم إلى بعض، كلهم يقول: الدنيا تريدون، هذه فرصة يا عباد الله نحرص على ما ينفعنا، الدنيا زائلة، الدنيا ذاهبة، الدنيا ليست باقية، وإنما الآخرة هي الباقية وهذه الفانية. فنظر بعضهم إلى بعض: الدنيا تريدون. فقال بعضهم أو فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على ما ينفع في الآخرة: ادعوا الله لنا يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فرجعوا طيب الأنفس رضي الله تعالى عنهم، عن رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص على ما ينفع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن النماذج التي ضربها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع المقام لذكرها، وإنما ندخل في بيت القصيد. وما أردنا من هذه المقدمة والتوطئة والتمهيد ألا وهو يا عباد الله أنكم مقبلون على ليال فاضلة عظيمة وعلى أيام مباركة، كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، ألا وهي العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك العظيم الذي أوشك على الانصرام وأوشك على الوداع يا عباد الله، والناس المحبون له في غاية الأسى والحزن على فراقه وعلى وداعه. فإنه شهر مبارك فيه من النفحات الإلهية والخيرات والبركات ما الله به عليم سبحانه وتعالى، يعرف قدره المحبون لطاعة الله جل وعلا، فلذلك تجدهم في غاية الاجتهاد في هذا الشهر وفي غاية الحرص على أيامه بالصيام والذكر والطاعة لله جل وعلا وعلى لياليه بإقامتها طاعة وصلاة لله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام معاشر المسلمين التي بيننا وبينها يوم واحد وساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فلها مزية ولها خاصية بالاجتهاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة للأمة وحثا على الأمة وتحريضا في الائتساء به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه العشر أكثر عناية منه بغيرها من أيام رمضان، مع عنايته البالغة العظيمة بأيام رمضان أجمع، ولكن يعتني في هذه العشر أكثر عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى من أراد الائتساء والاقتداء والاقتفاء فليأتس برسول الله وليقتفي آثار محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه الأسوة وحصرت فيه عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها وهي تبين اجتهاده في هذه العشر أبلغ من غيرها، تقول: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه أمور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها في العشر. فإذا دخل العشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادا بالغا، وتعاون مع أهله ممن كانوا في بيته، أيقظ أهله عليه الصلاة والسلام: يا أهل الإسلام اعتنوا بأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيعتني المرء بأهله، فإن رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. تقوم تصلي تذكر الله جل وعلا في وقت يستجاب فيه الدعاء، في وقت ينزل فيه سبحانه وتعالى العظيم جل وعلا العزيز، ينزل إلى السماء الدنيا ويدعو العباد إلى طاعته جل وعلا بأنواع مختلفة: هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه سؤله؟ هذه طاعات ينادي ربنا جل وعلا العباد بها وبفعلها ويحثهم عليها جل وعلا، ويعدهم جل وعلا بالإجابة لهم في هذه الأسحار، في هذه الظلمات وحنادس الليل. والله سبحانه وتعالى ينادي العبادة: هل من داع يدعوني فأستجيب له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه سؤله؟ وهكذا عباد الله، كل ذلك تحريض للعباد على طاعة الله جل وعلا وعلى استغلال الأعمار في طاعة المولى سبحانه وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، مما خص الله سبحانه وتعالى هذه الليالي العشر المباركة أن جعل فيها ليلة عظيمة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. لو عبد الإنسان ربه ألف شهر لا شك أنه مأجور، ولكن إن صادف هذه الليلة المباركة فإن الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أن العبادة فيها خير من ألف شهر. ففيها ليلة عظيمة يا عباد الله، ذكرها الله مفخما لها ومعظما لها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك يا عبد الله ما عظم هذه الليلة، وما شأن هذه الليلة، وما منزلة هذه الليلة عند الله؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة في هذه الآيات أو في هذه السورة العظيمة جمعت لها فضائل جسيمة. فمن فضائلها يا عباد الله التي جاءت في هذه السورة المباركة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها ابتداء، أنزل قرآنه سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة تشريفا لها وبيانا لفضلها ومنزلتها، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه فضيلة لهذه الليلة المباركة العظيمة ليعبد العباد فيها ربهم ويحرص على طاعته فيها، احرص على ما ينفعك. فاعتني عبد الله واجتهد غاية الاجتهاد كي تصادف هذه الليلة المباركة، فإن قرآن الله وكلام الله وأعظم كتاب ينزله الله فيها تشريفا لها وبيانا لمنزلتها، حتى يعتني العباد بهذه الليلة عبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من فضل هذه الليلة المباركة التي ينبغي للعبد أن يحرص على مصادفتها، أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة فيها، وهي سورة الغدر. هذا كله بيان للمنزلة وبيان لشرف هذه الليلة، إذ أنزل الله جل وعلا فيها سورة كاملة من أولها إلى آخرها، ويذكر فيها ليلة القدر سبحانه وتعالى. ومن فضل هذه الليلة المباركة أن الله أخبر عنها أنها مباركة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي مباركة للناس لمصادفيها، مباركة ففيها بركة عليكم معشر أهل الإسلام، فاحرصوا على مصادفتها. وإياكم أن يشغلكم شاغل عن ليلة القدر من لهو أو غير ذلك مما يدفع به أعداؤكم عليكم في هذه الليالي وفي غيرها، فإنهم حريصون على إبعادكم عن طاعة الله جل وعلا، حريصون على إدخال الشر عليكم والخنا. فلا يليق بمسلم يقرأ كتاب الله ويسمع هذه الفضائل التي يذكرها الله سبحانه وتعالى ورسوله في سنته ثم يعزف عن هذه الفضائل إلى غيرها والعياذ بالله، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهذا لعمر الله سفه، اي والله هذا لعمر الله سفه، أن يستبدل الشخص الأدنى بالذي هو خير، بل يستبدل الحرام والعياذ بالله بطاعة الله جل وعلا. وهكذا من فضل هذه الليلة المباركة التي ينبغي للعباد أن يشمروا في طاعة الله سبحانه وتعالى فيها، من فضلها أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكته فيها، تنزل الملائكة والروح في مقدمتهم أعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي يأتي بحياة القلوب ينزل في هذه الليلة العظيمة. رضي الله تعالى عن جبريل، فإنه ينزل في ذلك الوفد العظيم من ملائكة الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر نزول الملائكة في هذه الليلة، يقول تلك الليلة ينزل فيها الملائكة إلى الأرض مثل عداد الحجر أو الحصى، كعداد الحصى ينزلون ملائكة كثير، ويحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كعداد الحصى يا عباد الله الملائكة في الأرض تنزل في هذه الليلة العظيمة، زادها الله شرفا جل وعلا. فتنزل الملائكة بالرحمات، وتنزل الملائكة بالخيرات، وتنزل الملائكة بمغفرة الله سبحانه وتعالى لمن صادف هذه الليلة العظيمة. وهكذا يا عباد الله، هذه الليلة جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لغفران الذنوب لمن صادفها. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صادف هذه الليلة محتسبا مؤمنا بها، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها للعباد محلا للطاعة، وهكذا محتسبا للأجر عند قيامه لها، فهذا حري وجدير وخليق أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. وما أكثر ذنوبنا يا عباد الله، وما أكثر ما نفعل وما نأتي، ونسأل الله العافية والسلامة وسترة. فنحن محتاجون معشر المسلمين إلى أن نستغل هذه الأعمار في طاعة الله جل وعلا، وإلى استغلال مواسم الخير، فهذا موسم خير فلا يفوتك يا عبد الله. فيدعو عليك رسول الله برغم الأنوف، فإن رسول الله يقول: رغم الله أنف امرئ أدخل عليه رمضان، رغم الله أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له، نسأل الله العافية والسلامة. أو قال: ثم انسلخ قبل أن يغفر له، فهذا مدعو عليه بهذا الدعاء، لا ليلة قدر يعظمها، ولا شهر مبارك يعظمه، ولا أشهر حرم يعظمها. فهذا جدير أن يرغم أنفه في التراب وأن يخزى في الدنيا قبل الآخرة، لأنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى، ولم يعظم شعائر الله التي أمر الله العبادة بتعظيمها. فاحرصوا معاشر المسلمين على طاعة الله جل وعلا، فرسول الله يقول احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، حرصوا على هذه الليالي أيما حرص، فإنها فرصة. إياكم والالتفات إلى أهل العصيان لله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إليهم ولا ترفع بهم رأسا، فإنهم على خنا وعلى غير مرضات الله جل وعلا، وأنت مقبل محبوس في المسجد. فلذلك كان رسول الله يحبس نفسه في المسجد في هذه العشر معتكفا، كل ذلك رجاء موافقة ليلة القدر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيحبس نفسه في المسجد عليه الصلاة والسلام، ويعتكف ويعتني عناية بالغة بهذه الأيام وبمصادفة ليلة القدر. وهذا حجير الأنبياء، العناية بطاعة الله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذا هجير الأنبياء وشأن الصالحين يا عباد الله، أنهم حريصون على طاعة الله جل وعلا، وهكذا المقتدون بهم من أهل الخير وأهل الصلاح كذلك مسارعون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا شأن الصالحين المقتدين بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أنهم حريصون على طاعة الله جل وعلا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على قيام هذه الليالي المباركة، وأن يوفقنا لمصادفة ليلة القدر، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.